بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا شيخ سيف. السلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الأستاذ الشيخ حسن محمد مخلوف رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، في هذه الآية وما بعدها إلى الآية 22 أربعة أنواع من الأدلة على قدرته تعالى على البعث. الأول تقلب الإنسان في أطوار 9، والثاني خلق السماوات 7، والثالث إنزال الماء الذي به الحياة بقدر، والرابع خلق الأنعام ومنافعها للإنسان. والسلالة ما سل من الشيء واستخرج منه، يقال سللت الشيء من الشيء، سللت الشيء من الشيء استخرجته منه فانسل. من طين متعلق بسلالة بمعنى مسلولة منه، ومن في الموضعين ابتدائية، والمراد أن نوع الإنسان خلق مما ذكر باعتبار خلق أصله منه، وهو آدم عليه السلام، فيكون كل إنسان مخلوقا من ذلك خلقا إجماليا في ضمن خلقه. ثم جعلناه نطفة، أي ثم خلقنا نوع الإنسان باعتبار أفراده المغايرة لآدم عليه السلام من مني يمنى، سبق تفسيرها، في قرار مكين أي في مستقر متمكن وهو الرحم. قوله علقة أي دما جامدا، مضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ. ثم أنشأناه خلقا آخر مباينا للخلق الأول بنفخ الروح فيه بعد هذه الأطوار التي كان فيها جمادا، فصار إنسانا ذا قوى وحواس، فتبارك الله كثر خيره إحسانه سبق. أحسن الخالقين أي أتقن الصانعين صنعا، والخلق في الأصل التقدير المستقيم، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء، وفي إيجاد الشيء من الشيء بطريق الاستحالة، والأول لا يكون إلا لله تعالى، والثاني يسند إلى الله تعالى ويسند إلى الخلق. قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، والمراد به هنا التقدير، وفي معناه تفسيره بالصنع. قوله 7 طرائق، 7 سماوات بعضهن فوق بعض، والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة، بمعنى مطروقة، من طرق النعل، إذا وضع طاقاته بعضها فوق بعض، وهو كقوله تعالى نعم نعم صلى الله عليكم من طرق النعل إذا وضع طاقاته بعضها فوق بعض، وهو كقوله تعالى 7 سماوات طباقا. قوله تعالى ماء بقدر، أي تقدير لائق لاستجلاب المنافع ودفع المضار، أو بمقدار ما علمناه من حاجات الناس ومصالحهم، ومنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء، أي وأنشأنا لكم شجرة تخرج من الجبل المعروف بهذا الاسم، وهو جبل المناجاة، تنبت ملتبسة بالدهن ومصحوبة به، كما تقول خرج فلان بسلاحه. نعم. والدهن عصارة كل شيء ذي دسم، والمراد به هنا زيت الزيتون. وقرئ تنبت بضم التاء من أنبت بمعنى نبت، أو من أنبت المتعدي بالهمزة، كأنبت الله الزرع. والتقدير تنبت جناها مصحوبا بالدهن. جناها الجنة اللي هو الله. وجنى الجنتين ده ثمار. نعم صلى الله عليكم. تنبت جناها مصحوبا بالدهن، وصبغ للآكلين أي وبإدام للآكلين، والصبغ والصباغ بالكسر فيهما الإدام لأنه يصبغ الخبز، وأصل الصبغ ما يلون به الثوب، فكان الزيت إداما يؤدم به، هكذا تدمو سيد يؤتدم به، كما كان دهنا يدهن به ويسرج منه. والتغاير بين المعطوف والمعطوف عليه باعتبار الصفات لا باعتبار الذات. وقوله وإن لكم في الأنعام لعبرة، العبرة اسم من الاعتبار، وهو الحالة التي توصل بها من معرفة المشاهد إلى معرفة ما ليس بمشاهد. أي وإن لكم في الأنعام لآية تعتبرون بها، فتعرفون أيادي الله عندكم وقدرته على ما يشاء. وخصها بالذكر لأن العبرة فيها أظهر، وعليها وعلى الإبل منها. وقوله ولقد أرسلنا نوحا في هذه الآية وما بعدها إلى آية 50 خمس قصص، قصة نوح وهود، وقصة أمم أخرى بعدهم كقوم صالح ولوط وشعيب، وقصة موسى وهارون، وقصة عيسى وأمه عليهم السلام. قوله فقال الملأ أي أشراف القوم، وقد دلسوا على أتباعهم بخمس شبه. الأولى قولهم ما هذا إلا بشر مثلكم، الثانية ولو شاء الله لأنزل ملائكة، والثالثة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، والرابعة إن هو إلا رجل به جنة، والخامسة فتربصوا به حتى حين. ولم يتعرض لردها لظهور فسادها. أن يتفضل عليكم، أي يطلب الفضل والسيادة عليكم فيكون متبوعا وأنتم له تبع. من التفضل بمعنى طلب الفضل. قوله به جنة أي جنون أو جن يقبلونه فيقول ما لا يدري. فتربصوا به حتى حين، فانتظروه لعله يفيق مما تراه. نعم. فانتظروه لعله يفيق مما تراه من الجنة أو إلى أن يموت. قوله تعالى نعم الله بس لعله يفيق مما تراه من الجنة أو إلى أن يموت. قوله تعالى اصنع الفلك بأعيننا بمرأة منا ومنظر، أو بحفظنا لك عن أن يفسدها عليك قومك. قوله ووحينا أمرنا وتعليمنا إياك. صنعتها نعم. أمرنا كيف تصنع؟ وتعليمنا إياك. نعم. صنعتها. قوله وفار التنور سبق فاسلك فيها فادخل في الفلك. قوله منزلا مباركا بضم الميم وفتح الزاي. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، فاسلك يبقى فأدخل، صحيح؟ فيها نعم. فاسلك فيها فأدخل في الفلك. قوله منزلا مباركا بضم الميم وفتح الزاي، أي إنزالا أو مكان إنزال مباركا. وقرئ منزلا بفتح الميم وكسر الزاي، أي مكان نزول مباركا. والمراد بالبركة هنا أن منزلة ومنزلة، صح كده؟ نعم، نعم. والمراد بالبركة هنا النجاة من الغرق وكثرة النسل وتتابع الخيرات بعد الإنجاء. قوله لمبتلين لمختبرين بالنقم والنعم. قوله تعالى قرنا آخرين قوما غيرهم، والقرن القوم المجتمعون في زمان واحد، وهم عاد على ما رجحه أكثر المفسرين، وقيل ثمود. وقوله وقال الملأ من قومه أثار شبهتين، إحداهما قولهم ما هذا إلا بشر مثلكم، والثانية قولهم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. وبنوا عليهما إنكار البعث والطعن في رسالته بقولهم إن هو إلا رجل إنكار به جنة. البعث والطعن. نعم أحسن الله عليكم. وبنوا عليهما إنكار البعث والطعن في رسالته بقولهم إن هو إلا رجل به جنة. وقوله أترفناهم نعمناهم بما وسعنا عليهم من نعم الدنيا حتى بطروا. قوله هيهات هيهات لما توعدون اسم فعل ماض بمعنى بعد، أي بعد بعد ما توعدون به من الخروج من القبور. والثانية تأكيد لفظي لها واللام زائدة في الفاعل. قوله فأخذتهم الصيحة، صيحة جبريل عليه السلام صاح بهم مع الريح العاتية فهلكوا عن آخرهم. وقد أهلك الله عادا قوم هود بالصيحة وبالريح العاتية، وذكر أحدهما في الآية، نعم، وذكر أحدهما في الآية للإشارة إلى أنه لو انفرد لكفى في تدميرهم. فجعلناهم غثاء فصيرناهم هلكا هامدين كغثاء السيل، وهو الرميم الهامد الذي يحمله السيل من ورق الشجر، من ورق الشجر والعيدان اليابسة البالية مخالطا لزبده. يقال غث الوادي يغثو غثوا فهو غاث إذا كثر غثاؤه. فبعدا للقوم الظالمين فهلاك لهم. قوله تعالى قرونا آخرين أمما أخرى. قوله أرسلنا رسلنا تترى متواترين أي متتابعين واحدا إثر واحد مع فصل ومهلة، مصدر كدعوى وألفه للتأنيث، وأصله وترى فقلبت الواو تاء من المواترة وهي التتابع مع تراخ وفترة، وهو منصوب على الحال من رسلنا. وجعلناهم أحاديث أي جعلنا الأمم المكذبة مثلا يتحدث به الناس تعجبا وتلهيا، جمع أحدوثة كأعجوبة، ولا يقال ذلك إلا في الشر. والمراد أنهم أهلكوا ولم يبق بين الناس إلا أخبارهم يتلهون بها كالأعاجيب. فبعدا لقوم لا يؤمنون فهلاك لهم لعدم إيمانهم. قوله وسلطان مبين برهان بين مظهر للحق، وقومهما لنا عابدون خادمون. وقوله وآويناهما إلى ربوة أسكناهما وأنزلناهما في ربوة، أي أوصلناهما إليها فكانت مسكنهما. والربوة المكان المرتفع، وهي دمشق أو بيت المقدس أو الرملة من فلسطين أو مصر، ذات قرار يستقر بها من يأوي إليها لما فيها من الثمار والزروع. ومعين أي ماء جار ظاهر للعيون، اسم مفعول من عانه إذا أدركه أبصره بعينه، فالميم زائدة وأصله معيون كمبيوع. ثم دخله الإعلال. وقوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة جملة مستأنفة، وقرئ بفتح همزة إن بتقدير واعلموا. والمراد أن شريعة الأنبياء جميعا هي شريعة الإسلام، لا تختلف في التوحيد ولا في العقائد المبنية عليه، وإن اختلفت في الأحكام الفرعية. وأنا ربكم لا شريك لي في الربوبية، فاتقون فخافوا عقابي في مخالفة أمري. قوله فتقطعوا أمرهم بينهم، أي قطعوا أمر دينهم وجعلوه أديانا مختلفة مع أنه واحد في الأصل، زبرا قطعا، فصاروا طوائف وأحزابا شتى، جمع زبرة كغرفة بمعنى قطعة، أي طائفة من الناس. قوله فذرهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي اترك كفار مكة في غمرتهم أي جهالتهم وضلالتهم. والغمرة في الأصل الماء الذي يغمر القامة ويسترها، ثم استعير لما ذكر. قوله أيحسبون أنما نمدهم به، أي يظنون أن الذي نعطيهم إياه ونجعله مددا لهم في الدنيا من مال وأولاد نسارع لهم به فيما فيه خيرهم وإكرامهم. والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، بل لا يشعرون أنه استدراج لهم عاقبته الهلاك. قوله من خشية ربهم مشفقون، أي من خشية عقابه حذرون خائفون. قوله تعالى يؤتون ما آتوا يعطون ما أعطوا من الصدقات، يعطون، يعطون نعم سأل الله عليك، يعطون ما أعطوا ما أعطوا، أعطوا يعطون ما أعطوا من الصدقات، وقلوبهم وجلة خائفة من ألا يقبل منهم ذلك الإيتاء وألا يقع على الوجه اللائق. قوله أنهم إلى ربهم أي لأنهم إليه راجعون يوم القيامة، فيؤاخذ كل إنسان بما عمل، وهم لها أي لأجلها سابقون غيرهم، أي وهم إليها سابقون. يقال سبقت له وإليه بمعنى وسعها قدر طاقتها من الأعمال، غمرة جهالة وغفلة وغطاء. قوله حتى إذا أخذنا مترفيهم، أي حتى إذا عاقبنا أهل النعمة والبطر منهم بالعذاب أي الجذب والقحط الذي أصابهم بمكة 7 سنين حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو القتل والأسر يوم بدر. إذا هم يجأرون يصرخون ويستغيثون بربهم، والجؤار الصراخ مطلقا أو باستغاثة. يقال جأر الثور يجأر إذا صاح، وجأر الداعي إلى الله تعالى ضج ورفع صوته. وقيل المراد بالعذاب عذاب المغفرة، وتخصيص المترفين بذلك للإشارة إلى أن ما كانوا فيه من المنعة في الدنيا لم ينفعهم يوم القيامة، وإلا فغيرهم كذلك. فيقال لهم لا تجأروا اليوم، أي يوم العذاب، إنكم منا لا تنصرون، أي لا ينالكم منا نصرة تنجيكم مما أنتم فيه. قوله على أعقابكم تنكصون، ترجعون وراءكم مولين عن الآيات معرضين عن سماعها، أشد الإعراض فضلا عن تصديقها والعمل بها. قوله مستكبرين به، أي متكبرين على المسلمين بالبيت الحرام أو بالحرم، والباء للسببية. وسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالتعاظم بالبيت والحرم، وبقولهم لا يظهر علينا أحد لأننا أهله. سامرا أي تسمرون بالليل حول البيت، وكان عامة سمرهم ذكر القرآن والطعن فيه بأنه شعر أو سحر أو أساطير، اسم جمع كحاج. يقال سمر فلان يسمر إذا تحدث ليلا، وأصل السمر ظل القمر، وسمي بذلك لسمرته. وقيل سواد الليل، ثم أطلق على الحديث بالليل. قوله تهجرون، تهذون بالباطل من القول في القرآن. يقال هجر يهجر هجرا وهجرا، فهو هاجر إذا هذى وتكلم بغير معقول لمرض أو لغيره. ومستكبرين وسامرا وتهجرون أحوال ثلاثة مترادفة على الواو في تنكفون أو متداخلة. قوله أفلم يدبروا القول، أي أفعلوا ما فعلوا مما سبق، فلم يتدبروا القرآن ويعلموا أنه معجز ودليل على صدق الرسالة فيؤمنوا به، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أي بل أجاءهم من الكتاب ما لم يأت أسلافهم حتى استبعدوه وخاضوا فيه بما خاضوا من الكفر والضلال، مع أن مجيء الرسل بالكتب مما لا مساغ لجحوده. قوله أم لم يعرفوا رسولهم، أي بل ألم يعرفوه صلى الله عليه وسلم بالأمانة والصدق وحسن الخلق، وقد كانوا قبل مبعثه يسمونه الصادق الأمين، فكيف يكذبونه في رسالته. قوله أم يقولون به جنة، أي بل أيقولون به جنون، وقد كانوا يعرفون أنه أرجح الناس عقلا وأثقبهم رأيا، بل جاءهم بالحق، أي ليس الأمر كما زعموا في حق القرآن والرسول، بل جاءهم بالصدق الثابت الذي لا محيد عنه، وهو التوحيد ودين الإسلام الذي تضمنه القرآن. قوله بل أتيناهم بذكرهم، أي بالقرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم. قوله أم تسألهم خرجا، أي نعم، أم يزعمون أنك تسألهم على تبليغ الرسالة أجرا وجعلا، فنكصوا على أعقابهم مستكبرين. والخرج والخراج الإتاوة، وجمع الخرج أخراج، وجمع الخراج أخرجة وأخاريج. قوله عن الصراط لناكبون، لعاملون عن هذا الصراط المستقيم وهو الإسلام والتوحيد. يقال نكب عن كذا ينكب نكبا ونكوبا، ونكب ينكب نكب وين و... نعم ونكب ينكب نكبا إذا عدل، تنكب عنه وتنكب. قوله: للجوا في طغيانهم يعمهون، لتمادوا في عتوبهم وجرأتهم على الله تعالى، عانهين مترددين في الضلال من اللجاج، وهو التمادي والعناد في تعاطي الفعل المزجور عنه. يقال: لج في الأمر يلج، ويلج لججا ولجاجا ولجاجة إذا لازمه وواظبه. ومنه اللجة بالفتح لكثرة الأصوات، ولجة البحر بالضم لتردد أمواجه، والعمه التردد في الأمر تحيرا. قوله: فما استكانوا لربهم، فما خضعوا لربهم وانقادوا له أطاعوه. استكان أي انتقل من كون إلى كون، ثم غلب استعماله في الانتقال من كون الكبر إلى كون الخضوع. وما يتضرعون وما يتذللون له تعالى بالدعاء. قوله: إذا هم فيه مبلسون، ساكتون من شدة الحيرة، أو آيسون من كل خير. يقال: أبلس الرجل إبلاسا، سكت وأبلس، نعم سكت وأبلس أيسا. قوله: ذرأكم، خلقكم وبثكم في الأرض بالتناسل. أساطير الأولين ما سطروه في كتبهم من الأحاديث الملفقة والأخبار الكاذبة، جمع أسطورة كأحدوثة. قوله: قل لمن الأرض، أي قل لهم إلزاما للحجة على أنه تعالى قادر على البعث، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد وحده، وقد ألزمهم بثلاث حجج. قوله: ملكوت كل شيء، ملك كل شيء أو خزائنه، وهو يجير ولا يجار عليه، يغيث من يشاء ويمنعه مما يشاء، ولا يغيث أحد منه أحدا، ولا يمنعه منه فيدفع عنه عذابه عقابه. يقال: أجرت فلانا على فلان إذا أغثته منه ومنعته. وعدي بعلى لتضمينه معنى النصر. قوله: فأنى تسحرون، فكيف تخدعون وتصرفون عن الرشد والحق ما علمكم به إلى ما أنتم عليه من الغي؟ فإنه من لا يكون مسحورا مختل العقل لا يكون كذلك. من لا يكون، نعم من سحر كمنع، بمعنى خدع أو أتى عمل السحر. والمسحور المخدوع، أو من تأثر بعمل السحر. قوله: إما تريني، أي إن تريني ما يوعدون به من العذاب، فلا تجعلني قرينا لهم فيه فأهلك مثلهم. قوله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، إرشاد له صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يليق بمنصبه الرفيع من حسن الخلق والمكارم. وكان من دأبه صلى الله عليه وسلم مقابلة السيئة بالحسنة والعفو عما أساء إليه. قوله: أعوذ بك، أستجير بك من وساوس الشياطين وما يخطرونه بالقلب، مما يغري بالمعاصي والشرور، وألجأ إليك في دفعها. يقال: عاذ به واستعاذ، لجأ إليه، وهو عياذه أي ملجأه. همزات جمع همزة أو همزة، وهي النخسة والغمزة همزة والدفعة بيد. همزة همزات سجدة سجدات نعم، صلى الله عليه وسلم. وركعت ركعات نعم جمع همزة، وهي النخسة والغمزة والدفعة بيد أو غيرها. يقال: همزه يهمزه، نعم همزه يهمزه يهمزه ويهمزه. نعم، فالميم صلى الله عليه وسلم. مرة مضمومة ومرة مكسورة يقال: همزه يهمزه ويهمزه إذا نخسه ودفعه وغمزه. ومنه المهماز، وهو حديدة في مؤخر خف الرائض يحث بها الدابة على المشي. قوله: كلا، كلمة ردع وزجر عن طلب الرجعة إلى الدنيا، برزخ إلى يوم يبعثون، أي حاجز بينهم وبين الرجعة إلى الدنيا إلى يوم البعث، وهو إقناط لهم من الرجعة وتهديد لهم بعذاب القبر إلى يوم البعث. وأصله الحاجز والحاجب بين الشيئين، أن يصل أحدهما إلى الآخر. قوله: نفخ في الصور، هو القرن الذي ينفخ فيه نفخة الصعق ونفخة البعث، والمراد هنا النفخة الثانية أي إذا نفخ في الصور نفخة من صور فلا تنفعهم أنسابهم شيئا لعظم الهول واشتغال كل بنفسهم، ولا يسأل أحد أحدا كما هو الشأن في الدنيا. وقيل المراد النفخة الأولى. قوله تلفح وجوههم النار يحرقها لهب النار، يقال لفحته النار والسموم بحرها تلفحه لفحا ولفحانا أحرقته وهم فيها كالحون نفحا متقلب. ولفحانا. أحسن الله عليكم. وهم فيها كالحون متقلص الشفاه عن الأسنان من أثر ذلك اللفح من الكلوح، وهو أن تتقلص الشفتان وتتشمر عن الأسنان، يقال كلح يكلح كلوحا وكلاحا كتكلح. وقولهم ما أقبح كلحته يراد به الفم وما حواليه. قوله غلبت علينا شقوتنا ملكتنا لذاتنا وأهواؤنا التي بها شقاؤنا، والشقوة والشقاوة ضد السعادة مصدر شقيا كرضيا. قوله اخسأوا فيها انزجروا انزجار الكلاب إذا زجرت، أو امكثوا فيها صاغرين أبلاء. قوله فاتخذتموهم سخريا هزءا، ومنهم بلال وعمار وأضربهما من الضعفاء مصدر بكسر السين وضمها، كعصي وعصي من سخر كفرح زيلت فيه ياء النسب للمبالغة في قوة الفعل. وفي المختار سخر منه وبه وهزئ منه وبه وهزئ بمعنى. نعم أحسن الله عليكم. وهزئ منه وبه بمعنى. والاسم السخرية والسخري والاسم السخرية السخرية نعم. والاسم والسخرية السخرية والسخري بضم السين وكسرها وبهما قرئ. قوله فاسأل العادين الحاسبين الذين يحصون أعداد الأشياء وهم الملائكة. قوله فتعالى الله ارتفع بعظمته وتنزه عن العبث والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. شيخ شريف، سيدنا تفضل شيخ شريف. صلى الله عليه وسلم. في قوله تعالى سيدنا وقل رب انزلني منزلا مباركا قرأ بها الامام شعبه انفرد بها يعني. منزلا، منزلا و هذه قراءتنا وقراءة العامة، صح؟ نعم صحيح. منزلا قراءة شعبة منزل فقط. نعم الامام شعبه فقط. مر واحد معنا ايضا واحد نعم في نعم قوله تعالى غلبت علينا شقوتنا، والإمام ذكر هنا الشيخ حسنين المخلوف رحمه الله قال والمصدر الشقوة والشقاوة، ده القراءة الثانية للإمام حمزة والكسائي وخلف يقرؤون شقاوتنا، نعم سيدنا شقاوة لكنه لم من يشر إليها يعني، نعم وكانوا لم فسر يشر اللغة. إليه. نعم ماذا يقول الإمام حمزة؟ الإمام حمزة يقول شقاوتنا شقاوتنا، يعني غير في الشين والقاف وزاد ألف. نعم نعم كما ذكر الإمام هنا شقاوة كسعادة وقساوة وشقوتنا ماشي. وسخريا ثالثا، نعم نعم سخريا قرأ بها بالضم الإمام نافع وحمزة والكسائي والإمام أبو جعفر والإمام خلف يعني. وبهما قرئ، يعني سخريا وسخريا. نعم سيدي. نعم أحسن الله عليكم سيدي. جزاك الله خير. آمين وجزاكم سيدي. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام إلى الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى قال سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال رحمه الله اشتملت هذه السورة على أحكام العفاف والستر، وهما قوام المجتمع الصالح وبدونهما ينحط الإنسان إلى درك الحيوان. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. قوله تعالى سورة أنزلناها، أي هذه سورة، والسورة آيات من القرآن مسرودة لها بدء وختام، وجمعها سور مأخوذة من سور البلد وأصلها المنزلة الرفيعة، أي كل منزلة من البناء، وسميت بها سورة القرآن لرفعتها أو لأنها درجة إلى غيرها. وفرضناها أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجابا قطعيا، أو ألزمناكم العمل بها، من الفرض بمعنى القطع، وأصله قطع الشيء الصلب، قطع الشيء الصلب والتأثير فيه، وأطلق على الإيجاب القطعي للأحكام مجازا. الزانية والزاني، أي من زنت ومن زنى، فأجلدوا أيها الحكام، فجلدوا أيها الحكام كل واحد منهما 100 جلدة محصنا كان أو غير محصن. وقد نسخ الحكم في حق المحصن قطعا بحكم الرجم الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله في زمنه مرارا، فيكون من نسخ الكتاب بالسنة القطعية. ويكفي في تعيين الناسخ ما ذكر من أمره وفعله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه الصحابة وسلف الأمة والأئمة. وفي حديث عمر رضي الله عنه، عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم، وسلف الأمة والأئمة، وفي حديث عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق. هذا كله قراءة من كتاب إيه؟ نسخة الأزهر، مجلة الأزهر. نعم سيدي، نعم، في أول في أولها: لقد خشيت، صح؟ لقد، صحيح سيدنا. ويسقط الثناء لا أدري لماذا في كتاب الله تعالى أنزله الله عز وجل. نعم. عفوا سيدنا. هل لها موضع مكان وكل من طبعتش؟ لا لا، يعني لها فراغ؟ لا لا، يوجد فراغ سيدنا، ليس لها فراغ. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. كما في صحيح البخاري: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، وقد أحصن إذا قامت البينة، وأحصن صاحب الله، وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. على أنه قد روي من طرق متعددة أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخت تلاوتها وبقي حكمها معمولا به. وقد نسخ بحكم الرجم حكم إمساك الزانيات المتزوجات في البيوت كما ذهب إليه الجمهور في تفسير آية 15. نعم، من سورة النساء: لإحصانهن، كما نسخ بحكم الجلد حكم الأذى لمن يأتي الفاحشة من الرجال والنساء وهو غير محصن سبق. ولا تأخذكم بهما رأفة، رحمة ورقة قلب في دين الله في إقامة حده الذي شرعه تعالى إذا رفع إليكم، تحملكم على تعطيله بشفاعة أو بغيرها. يقال رأف به مثلثة: رأفة ورآفة ورأفا إذا رحمه. الزاني لا ينكح إلا زانية، نزلت لزجر المؤمنين عن نكاح الزانيات بعد زجرهم عن الزنا، أي إن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب غالبا في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته، وإنما يرغب في نكاح فاسقة خبيثة مثله أو مشركة. والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا ترغب غالبا في نكاح الصلحاء من الرجال، بل تنفر منهم، وإنما ترغب في من هو من شكلها من الفسقة والمشركين، لأن المشاكلة علة الألفة، والمخالفة سبب للنفرة. وهو كقولهم: لا يفعل الخير إلا تقي، فإنه جار مجرى الغالب، وقد يفعله من ليس بتقي. وحرم ذلك النكاح على المؤمنين تحريم تنزيه، وعبر عنه بالتحريم مبالغة في الزجر، أو حرم عليهم باعتبار ما في ضمن عقده من المفاسد، كالتعرض للتهمة والتسبب لسوء القالة والطعن في النسب وغير ذلك. فلا تكون الحرمة راجعة إلى نفس العقد، ليكون عقد نكاح الزواني والزانيات باطلا للإجماع على صحته. وأما نكاح المشرك والمشركة فإن كانت الآية نزلت قبل تحريمه وقد حرم بعد الحديبية فالأمر ظاهر، وإن كانت نزلت بعده فتكون حرمته مستندة إلى أدلة أخرى. واختار العلامة الآلوسي أن الآية لتقبيح أمر الزاني أشد تقبيح، ببيان أنه بعد أن رضي بالزنا لا يليق به من حيث الزنا أن ينكح العفيفة المؤمنة، وإنما يليق به أن ينكح زانية مثله أو مشركة هي أسوأ حالا وأقبح أفعالا منه. وكذلك الزانية بعد أن رضيت بالزنا والتقحب لا يليق أن ينكحها من حيث إنها زانية إلا من هو على شاكلتها وهو الزاني، أو من هو أسوأ حالا منها وهو المشرك. ولا يشكل على هذا التفسير صحة نكاح الزاني المسلم الزانية المسلمة، وكذلك العفيفة المسلمة، وصحة نكاح الزانية العفيفة المسلمة. أحسن الله إليكم سيدنا. وكذلك العفيفة المسلمة وصحة نكاح الزانية المسلمة الزانية المسلمة وكذلك العفيف المسلم، كما لا يشكل عليه بطلان نكاح المشركة والمشرك، لأن ذلك ليس من اللياقة، وعدم اللياقة ليس من حيث الزنا بل من حيثية أخرى يعلمها الشارع. وجعل المشار إليه في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين الزنا المفهوم مما تقدم، ويجوز أن يكون نكاح الزانية ويراد بالتحريم المنع وبالمؤمنين الكاملون في الإيمان. ومعنى منعهم من نكاح الزواني جعل نفوسهم أبية عن الميل إليه، فلا يليق ذلك بهم. والآية على التفسيرين خبر لا نهي، والنكاح فيها بمعنى العقد. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، أي يقذفون النساء العفيفات بالفاحشة، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم اتفاقا. مبتدأ أخبر عنه بثلاث جمل، قوله فجلدوهم، وقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وقوله تعالى وأولئك هم الفاسقون. واتفقوا على رجوع الاستثناء الآتي إلى الجملة الأخيرة، فلا يزول عنهم اسم الفسق إلا بالتوبة والإصلاح، وعلى عدم رجوعه إلى الأولى، فيجلد القاذف وإن تاب. واختلفوا في رجوعه إلى الثانية، فعند جمهور أحسن الله عليكم سيدنا. واختلفوا في رجوعه إلى الثانية، فعند جمهور الأئمة يرجع إليها أيضا، فلا تقبل شهادتهم في أي شيء أبدا، أي ما داموا مصرين على عدم التوبة، إلا إذا تابوا وحسنت حالتهم. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يرجع الاستثناء إليها، فلا تقبل منهم شهادة أبدا، أي طول الحياة وإن تابوا وأصلحوا. والخلاف في هذا مفرع على الخلاف في عود الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة، هل يعود إلى الكل أو إلى الأخيرة فقط، وتفصيل الأدلة في الفقه والأصول. أن لعنة الله عليه أي حالة عليه، واللعن الطرد أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. أي حالة عليه، واللعن الطرد والإبعاد على سبيل السخط، وفعله كمنع، ومنه الملاعنة واللعان بين الزوجين. ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب الدنيوي، وهو الحبس أو الحد من الدرء وهو الدفع، أن غضب الله عليها خص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها، لأن النساء كثيرا ما يستعملن اللعنة، فربما يتجرأن على التفوه به لسقوط وقعه على قلوبهن بخلاف غضبه تعالى. إن الذين جاءوا بالإفك، بعد أن بين الله تعالى قبح الزنا وحده وحكم قذف المحصنات، بعد أن بين الله تعالى قبح الزنا، أحسن الله عليكم سيدنا، بعد أن بين الله تعالى قبح الزنا وحده وحكم قذف المحصنات وحده، ذكر في ستة عشرة آية قصة الإفك على الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتوعد الذي تولى كبره بالعذاب العظيم، وبرأها الله تعالى مما افتروه. والإفك الكذب يقال أفك كضرب وعلم أفكا وإفكا وأفكا، أي كذب. وكانت القصة سنة ست في غزوة بني المصطلق بعد نزول آية الحجاب. عصبة منكم جماعة منكم، والعصبة العشرة فما زاد إلى الأربعين سبق. والذي تولى كبره أي تحمل معظمه وقام بإشاعته، وهو رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله. لولا إذ سمعتموه، لولا حرف تحضيض بمعنى هلا، والخطاب للمؤمنين دون من تولى كبره منهم، وقد زجروا بتسعة زواجر آخرها في آية 21، فيما أفضتم فيه، أي بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك، يقال أفاض في الحديث وخاض فيه وأخذ فيه واندفع بمعنى. وأصله من قولهم أفاض الإناء إذا ملأه حتى فاض، وتحسبونه هينا تظنونه سهلا لا تبعة له. سبحانك أصل معناه التنزيه لله من كل نقص، ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه سبق. والمراد هنا التعجب من عظم هذا الأمر وممن تفوه به. هذا بهتان أي كذب، يبهت ويحير سامعه لفظاعته، عظيم لا يقدر قدره لعظمة المبهوت عليه. يقال بهته يبهته بهتا وبهتا وبهتانا، قال عليه ما لم يفعل. والبهت بفتح الباء الانقطاع والحيرة، وبالضم الكذب والباطل الذي يتحير منه. لا تتبعوا خطوات الشيطان، طرقه ومسالكه ووساوسه، بالإصغاء إلى حديث الإفك والخوض فيه جمع خطوة، وهي في الأصل اسم لما بين القدمين، بالفحشاء ما عظم قبحه من الذنوب، والمنكر ما ينكره الشرع ويكرهه الله تعالى. ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما طهر من دنس هذا الذنب أحد منكم إلى آخر الدهر. ولا يأتلي أولو الفضل، لا يحلف أولو الزيادة في الدين والسعة في المال منكم على عدم الإحسان لمن هم موضع له. نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفق على مصطح وهو من ذوي رحمه، بعد أن خاض مع الخائضين في حديث الإفك. ونزل القرآن ببراءة الصديقة رضي الله عنها، يقال آلا وأتلا يأتلي أي حلف، من الألية وهي اليمين، وجمعها ألايا. والسعة الغنى، والسعة الغنى آلا وأتلا يأتلي أي حلف، من الألية وهي اليمين، وجمعها ألايا. صلى الله عليه وسلم. والسعة الغنى أن يؤتوا، أي كراهة أن يؤتوا. المحصنات العفائف، نعم العفائف، وكذلك المحصنون. دينهم الحق، عفوا دينهم دينهم الحق، جزاءهم الثابت عليهم أي المقطوع بحصوله لهم. الخبيثات للخبيثين تقرير للسنة الإلهية فيما بين الناس من إلف الشكل لشكله وانجذاب كل قبيل إلى قبيله، أي الخبيثات من النساء مختصات بالخبيثين من الرجال، والخبيثون منهم مختصون بالخبيثات منهن. وإذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين، تبين كون الصديقة من أطيب الطيبات بالضرورة، واتضح بطلان ما رميت به افتراء، كما قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون. والإشارة إلى أهل بيت النبوة رجالا ونساء، والإشارة إلى أهل بيت النبوة رجالا ونساء، وتدخل فيهم الصديقة دخولا أوليا بقرينة سياق الآية، أي أولئك منزهون مما يقوله أهل الإفك في حق من الأكاذيب الباطلة. وحسب عائشة رضي الله عنها فضلا تبرئة الله لها في هذه الآية. بعض الأئمة أو أظنه من العلماء المعاصرين، لكن يغيب عن ذهني الآن من هو، ذكر أن الله تبارك وتعالى صرح في القرآن بأن عائشة رضي الله عنها من أهل البيت، وكذلك قال الله عز وجل في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والموضع الذي ذكر الله تبارك وتعالى فيه عائشة هو في سورة آل عمران. يقول إن الله عز وجل لما ذكر في سورة الأنفال خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر قال إيه؟ كما أخرجك ربك من بيتك، من بيتك. ولما ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قال وإذ غدوت من أهلك، قال والذي جد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول السيرة والسنة والتاريخ بين بدر وأحد هو دخوله بناؤه صلى الله عليه وسلم بعائشة. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيت عائشة ذاهبا إلى أحد، فذكر الله تبارك وتعالى هذا فقال وإذ غدوت من أهلك. الله أعلم. ما شاء الله. السلام الله عليكم سيدنا. أكمل سيدنا ولا نقف؟ نقف إن شاء الله. أحسن الله عليكم سيدنا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، بعد أن بين الله الزواجر عن الزنا وعن قذف العفائف به، شرع في تفصيل الزواجر عما عسى أن يؤدي إلى أحدهما من مخالطة الرجال للنساء ودخولهم عليهن في أوقات الخلوات وتعليم الناس الآداب القويمة، فنهاهم أن يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأذنوا ممن يملك الإذن بالدخول، ممن يملك الإذن بالدخول فيها، ويسلموا على أهلها ولو كانوا من محارمهم. والأكثرون على تقديم السلام على الاستئذان يستأنسوا، نعم تستأنسوا، عفوا تستأنس أي تستأذن من الاستئناس بمعنى الاستعلام والاستكشاف، من آنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا. والمستأنس مستعلم للحال مستكشف أنه هل يراد دخوله أو لا. أزكى لكم أطهر لكم من دنس الريبة والدناءة، ليس عليكم جناح، هو بمنزلة الاستثناء من قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أي ليس عليكم إثم في أن تدخلوا بغير استئذان بيوتا غير معدة لسكن طائفة مخصوصة فقط، بل معدة لينتفع بها من يحتاج إليها من غير أن يتخذها مسكنا كالرباطات والفنادق، والحوانيت والحمامات وغيرها حين تكون بهذه الحالة، فيها متاع لكم، أي فيها حق، فيها حق تمتع لكم كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الأمتعة والبيع والشراء والاغتسال ونحو ذلك مما يليق بحال هذه البيوت وداخليها، فلا بأس من دخولها بغير استئذان ممن دخلها قبل أو ممن يتولى أمرها. يغض من أبصارهم، يكف من نظرهم إلى ما يحرم النظر إليه. والغض إطباق الجفن على الجفن بحيث يمنع الرؤية. عفوا سيدنا. إطباق الجفن على الجفن بحيث يمنع الرؤية. يقال غض الرجل صوته وطرفه ومن صوته ومن طرفه غضا خفضه، ومنه غض من فلان غضا وغضاضة إذا انتقصه. وكذلك القول في يغضضن من أبصارهم. ويغض جواب قل لتضمنه معنى حرف الشرط، كأنه قيل إن تقل لهم غضوا يغضوا. ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم من الزنا واللواطة والكشف والإبداء. ويحفظن فروجهن عما لا يحل لهن من الزنا والسحاق والإبداء. ولا يبدين زينتهن، الزينة ما يتزين به كالخلخال والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط في الأذن والقلادة في العنق والوشاح في الصدر والإكليل في الرأس ونحو ذلك، فلا يجوز للمرأة إظهارها حال ملابستها لمواضعها، ولا يجوز للأجنبي النظر إليها كذلك. والنهي عن إظهار الزينة حال ملابستها لمواضعها يستلزم النهي عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب إلا ما ظهر منها، أي ما جرت العادة بظهوره كالخاتم في الإصبع والكحل في العين والخضاب في الكف ونحو ذلك، فإنه يجوز للمرأة إظهاره. وقيل المراد بالزينة مواضعها من البدن فيحرم إظهارها، وكذلك النظر إليها إلا ما استثني لدفع الحرج وهو الوجه والكفان أو هما والقدمان. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بيان لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهي عن إبدائها، أي وليلقين خمورهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها وتسمى المقنعة، وأصله من الخمر وهو الستر. والجيوب جمع جيب، وهو فتح في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد، وأصله من الجيب بمعنى القطع، تقول جبت القميص أجوبه وأجيبه إذا قورت جيبه. والمراد بالجيب هنا محله وهو العنق. أمر النساء بستر شعورهن وأعناقهن ونحورهن وصدورهن بخمرهن عن الأجانب لئلا يرى منهن شيء من ذلك. ولا يبدين زينتهن، نهي النساء في هذه الآية عن إبداء مواضع الزينة الخفية لكل أحد إلا من استثني فيها، وهم 12 نوعا الأزواج، لأنهم المقصودون بالزينة، ولأن كل بدن الزوجة حلال لهم، والمحارم 7 المذكورون لاحتياج النساء لمخالطتهن وأمن الفتنة من قبل لاحتياج النساء لمخالطتهم وأمن الفتنة من قبلهم لما ركز في الطباع من النفرة من مماسة القرائب. ويلحق بهم الأعمام والأخوال والمحارم من الرضاع. والتاسع ما ذكره الله تعالى بقوله أو نسائهم، أي المختصات بهن بالصحبة والخدمة من الحرائر، مسلمات كن أو غير مسلمات، كما اختاره الإمام الرازي. وما روي عن السلف من منع تكشف المسلمات للكافرات محمول على الاستحباب، والعاشر قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، أي من الإماء، أو وأما العبيد فهم كالأجانب لأنهم فحول ليسوا أزواجا ولا محارم، والشهوة متحققة فيهم لجواز النكاح في الجملة. والحادي عشر قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، وهم الرجال الذين لا حاجة لهم بالنساء ولا يعرفون شيئا من أمورهن بحيث لا تحدثهم أنفسهم بفاحشة ولا يصفونهن للأجانب. والإربة الحاجة، يقال أرب الرجل إلى الشيء يأرب أربا وإربة ومأربة إذا احتاج إليه. والثاني عشر قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة ولم يميزوا بينها وبين غيرها، من قولهم ظهر على الشيء إذا اطلع عليه، أو الذين لم يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع، من قولهم ظهر على فلان إذا قوي عليه وغلبه. ولا يضربن بأرجلهن، نهي النساء عن أن يضربن بأرجلهن في الأرض ليسمع صوت خلاخلهن من يسمعه من الرجال، فيدعوه ذلك إلى التطلع والميل إليهن، وذلك سدا لذريعة الفساد. وفي حكمه إبداء ما يخفين من زينتهن بأي وسيلة كانت، وأما صوتهن فليس بعورة كما في معتبرات كتب الشافعية، فلا يحرم سماعه إلا إن خشيت منه فتنة أو التذاذ، وذهب الحنفية إلى أنه عورة. وأنكحوا الأيام جمع أيم، وهو كل ذكر لا أنثى معه، وكل أنثى لا ذكر معها بكرا أو ثيبا، والأمر للأولياء والسادة، وهو للندب عند الجمهور. يقال آما يئيم، فهو أيم، أي زوجوا من لا زوج له من الأحرار والحرائر، ومن كان فيه صلاح وخير من عبيدكم وإمائكم. والمراد من الإنكاح المعاونة والتوسط في النكاح والتمكين منه. والذين يبتغون الكتاب، أي يطلبون المكاتبة منكم ليصيروا أحرارا، وهي معاقدة بين السيد وعبده، يقول فيها السيد لعبده إذا أديت إلي كذا من المال فأنت حر لوجه الله، ويقبل العبد ذلك، فإذا أدى ما شرط عتق. فكاتبوهم، أي يندب لكم مكاتبتهم كما يندب لكم مكاتبتهم كما طلبوا، مسارعة إلى تحريرهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أمانة وقدرة على الكسب. وآتوهم من مال الله، أمر للموالي بإعانة المكاتبين بشيء مما أعطاهم الله على سبيل الاستحباب. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الفتيات الإماء، وكل من الفتى والفتاة كنية مشهورة عن العبد، وكل من الفتى والفتاة كنية مشهورة عن العبد والأمة مطلقة. والبغاء زنا المرأة خاصة، مصدر بغت المرأة تبغي بغاء فجرت وهي بغي وهن بغايا. والتحصن التصون عن الزنا والتعفف عنه. وكان بعض الجاهليين يكره إماءه على الزنا ابتغاء كسب المال أو الولد، وكان لرأس المنافقين جوار يكرههن عليه، فاشتكى بعضهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراهه لهن على الزنا، وهن يأبينه ويستعففن عنه في الإسلام، فنزلت الآية بالنهي عن إكراههن على الزنا. إن أردنا تحصنا تعففا عنه، وليست إرادتهن التحصن شرطا في النهي. عن الإكراه، ولكن لما كان سبب النزول ما ذكر خرج النهي على صفة السبب، وفيه من التشنيع عليهم والتقبيح لصنيعهم يقصد ما يعني فيه. أنه لا مفهوم له، فلا يقال مثلا طيب إذا لم ترد التحصن يبقى يجوز أن يكرهها. قد مر معنا مثله في قول الله تبارك وتعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ومثله في النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم. أحسن الله عليكم سيدي. قال: وفيه من التشنيع عليهم والتقبيح لصنيعهم ما فيه، كأنه قيل: كيف يقع منكم إكراههن، كيف يقع منكم إكراههن على البغاء وهن إماء يريدن العفة ويأبين الفاحشة، ألستم أحق بحملهن على العفة إذا أردن البغاء؟ وقيل إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادة التحصن، فلا يلزم منه جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن. ومن يكرههن على البغاء فإن الله من بعد إكراههن، أي كونهن مكرهات عليه، غفور رحيم لهن لا لهم. نعم، جزاكم الله خير. اللهم أعلم. أقفونا إن شاء الله. أحسن الله عليكم سيدنا. ونصطبح غدا بقول الله: الله نور السماوات والأرض. إن شاء الله. جزاكم الله خير. اللهم أعلم. جزاكم سيدنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.